بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المخلوقين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وزوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين. أحيي إخواني الطلاب في هذا اليوم فاتح شهر رجب، وأسأل الله عز وجل لي ولهم العون والتوفيق والسداد. وأود أن أشير إلى أن هذه المحاضرة هي المحاضرة السادسة. وهل الصوت واضح عندكم؟ وهل الإرسال طيب أم لا؟ أرجو أن تكتبوا لو سمحتم في هذا الموضوع، وإذا لم يكن هناك فواضح. إذن نقول وبالله التوفيق، هذه هي المحاضرة السادسة والأخيرة بحول الله تعالى، التي نسأل فيها الله عز وجل السداد والتوفيق. وقد سبق يا إخواني الأعزاء أننا قد وقفنا عند الحديث عن حماية القاضي، وبينا صور هذه الحماية، وأشرنا إلى أن الحماية للقاضي مطلوبة من قبل ولي الأمر في الدولة الإسلامية، وأشرنا إلى أن صور الحماية هي من حق ولي الأمر أن يحمي القاضي من ذوي السلطة والنفوذ من أن يتدخلوا في أمره وشأنه. والقضاء في الدولة الإسلامية مستقر كما هو اليوم في هذه الدولة السعودية المباركة. والنقطة الثانية هي حماية القاضي من الخصوم، وفي سبيل ذلك تحقيق هذه الحماية أعطي للقاضي حق تأديب من يفتات عليه، أي من يحاول أن يضيع هيبة مجلس القضاء. وفي هذا كلام نفيس للإمام ابن قدامة رحمه الله، أشار إلى أن من القاضي من اختصاصه ومن صلاحياته أن يؤدب الخصم إذا تطاول عليه، ثم أن الفقهاء على ذلك أشاروا إلى عدم جواز مخاصمة القاضي، أي لا يجوز للخصوم مقاضاة القاضي فيما حكم به أو يحكم به، إلا إذا وجدت بينة بأن هناك تعمد من القاضي بتعمد الحكم بغير الحق، فتجوز في ذلك مخاصمة القاضي. فالفقهاء يرون أن القاضي إذا تعمد الجور وأقر بأنه حكم بغير الحق متعمدا، فإنه قد ارتكب جريمة يعذر عليها ويعزل، ويلزمه الشرع الضمان من ماله، وفي هذا يشير الإمام الكندي رحمه الله في كتاب الولاة والقضاة أن للإمام أن يعزله، أي القاضي إذا رأى وجه عزله وتقديم ما ومن هو أولى منه وأصلح. وهذا ما أشارت إليه كتب أدبيات القضاء. وأما مسألة عدم التعمد، ولكن اجتهد القاضي، واجتهاده قال إلى أنه اجتهادا لم يكن يعني صريحا، أو لم يكن الاجتهاد يعني مصيبا للصواب، أي أخطأ القاضي في الاجتهاد. فهذه المسألة بين الفقهاء أنه إذا كان خطأ القاضي في حق من حقوق الله عز وجل كالحدود مثلا، فإن حكمه يبطل، والضمان يجب من بيت مال المسلمين إذا كان الحكم قد نفذ. طيب، قد يسأل سائل أو قد نسأل، نقول ما هو المعلل الذي أدى إلى أن بيت مال المسلمين يتحمل هذا الخطأ؟ الإجابة على ذلك أن الفقهاء قالوا إن ولاية القاضي مستمدة من الولاية العامة للأمة، وبيت مال المسلمين يوظف لخدمة الأمة، كما سيأتي بعد قليل النص الذي أورده العز بن عبد السلام الذي يسمى بسلطان العلماء حول هذا الموضوع. الحالة الثانية أما إذا كان خطأ القاضي في حكمه الصادر في حقه من حقوق العباد فهو إما أن يكون الحكم لم ينفذ بعد، وفي هذه الحالة ينقض الحكم ويوقف الحكم، أما إذا نفذ الحكم الصادر وكان خطأ القاضي غير متعمد وقد اجتهد في حكمه لكنه لم يوفق للصواب فلا يبطل القضاء ولا شيء على القاضي، وإذا كان القصاص في النفس أو الأطراف فعلى بيت المال. طيب لماذا على بيت المال؟ هنا كما قلنا فيما سبق أن الإمام العز بن عبد السلام أشار في قواعده قواعد الأنام، وهو كتاب قيم لطلاب العلم وطالباته يستفيدون منه. الصوت واضح يا أخوان؟ طلاب العلم يستفيدون من هذا، واضح الصوت يا أخوان؟ من الأخوات يقول الصوت واضح يا أخوان؟ الصوت واضح الصوت يا أخوان؟ طيب إذن العز بن عبد السلام رحمه الله له كتاب يسمى قواعد الأنام، وقد قام بتحقيقه أستاذنا وشيخنا الدكتور نزيه حماد في كلية الشريعة بجامعة أم القرى في قسم القضاء، وهو كتاب نفيس. يقول العز بن عبد السلام إن الإمام أو الحاكم إذا أتلف شيئا من النفوس أو الأموال في تصرفهما يعني أثناء ولايتهما فإنه يجب على بيت المال دون الحاكم والإمام أو الإمام، لأنهما لما تصرفا للمسلمين صار كأن المسلمين هم المسرفون، ولأن ذلك يكثر في حقهما في حق القاضي والإمام يجتهد ولكن قد لا يصيب اجتهاده، فإن كنا نغرم ذلك لهم فإنه يقصر في حقهم فيتضرروا، لذلك لا يكون في المجتمع قاضيا ليقول طالما أنني أنا يعني أتحمل أي شيء فليس هناك دفاع عني، ولكن بيت مال المسلمين يوظف لخدمة مصالح المسلمين. وأيضا قال المصنف والحاكم ولا يلزمه في ماله شيء من الحقوق التي تطلب على يديه في الأحكام أو يخطئ في حكمه لأنه اجتهد. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما يعني عمرو بن العاص دخل على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال قم يا عمرو فاقض بينهم، قال يا رسول الله، سكت عمرو فقال بعد ثلاث قم يا عمرو فاقض بينهم، فقال يا رسول الله أقض بينهم أنت يعني موجود وحاضر، قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما جاء في حديث الصحابي الجليل قال عليه الصلاة والسلام إن القاضي إذا اجتهد فأخطأ، إن القاضي إذا اجتهد فأصاب فله أجر وإذا أخطأ ولم فله أجر واحد. لذلك هنا المسألة تتضح منها أن القاضي إذا كان قد أخطأ ولكن خطأه ليس متعمد وخطأه كان بناء على اجتهاد ولكن لم يحالفه الحظ في هذا الاجتهاد بل أخطأ فيه فلا يحمل أي شيء. فلو جينا بنص فنص العز بن عبد السلام أو قلنا أبسط القول باختصار في مسألة خطأ القاضي وفي مسألة صواب القاضي ماذا له وما عليه، واضح هذه المسألة يا أخوان؟ واضح إن شاء الله؟ طيب نقول بعد ذلك الحالة الثالثة السؤال واضح يعني نقول أبسط المسألة في أقوال اجتهاد القاضي، إذا القاضي اجتهد وكان اجتهاده قائم على الخطأ أو الصواب ماذا له وما عليه. هذه الصور المتعددة واضحة عندكم في كتاب نظام القضاء وطرق الإثبات والمرافعات الشرعية واضحة، ولنا وقفة في مسألة يعني الأسئلة وتنوعها وما ذلك في نهاية المحاضرة بحول الله تعالى. الحالة الثالثة إذا كان مرجع الخطأ تدريس من جانب المدعي في إثبات الدعوة مثلا، فالضمان في هذه الحالة يكون على المقضي له. فقد أخرج الإمام البخاري عن سيدنا علي بن أبي طالب في رجلين شهدا على رجل بالسرقة فقطعه رضي الله تعالى عنه، قطع يد السارق، ثم بعد ذلك جاء وأتيا بآخر وقال هذا الذي سرق وأخطأنا في الأول، فلم يجد شهادته مع الآخر وأغرمهما دية الأول أي دية يده، وقال لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما أي لقطعت أيديكما. وفيه دليل على أن قطع الشهود في شهادته يعتبر تسليما في الضرر ويوجب الضمان. لو قلنا هذا المثال وقلنا يعني ما هو وجه تكليف أو تغريم المتسبب، نقول إن المتسبب قد أخطأ ويعتبر تسببه في الضرر يوجب الضمان عليه، يوجب الضمان على هذا المتسبب. طيب، هناك بعد ذلك بين الفقهاء أن القاضي يحكم بين الناس في العدل بالعدل، ولكن لما كانت هناك ضمانات للقاضي وحماية في حقوق القاضي وعدم يعني انتهاك سيادي حسنات القاضي، فإن نظام القضاء بين أن هناك مكروهات على القاضي أن يفعلها، واعتبرها بعض الفقهاء من المحرمات على القاضي. أول هذه الأمور يكره عليه أن يباشر البيع والشراء بنفسه لئلا يشتغل قلبه عما هو بصدده، ولأن القاضي كما يقول صاحب قوانين الأحكام الشرعية الإمام ابن جزي القرناطي وهو من فقهاء المالكية، وكذلك أيضا ما يقوله الإمام الدسوقي في حاشيته، هذه الكتب يا إخوان هي مفيدة لطلاب العلم، أي نعم ليست مطلوبة في هذه المادة، لكن يستحسن الرجوع إليها كثقافة شرعية حقوقية فيما يتعلق بنظام القضاء، وهذه للفائدة بحول الله تبارك وتعالى. والقاضي قد يحابى فيميل قلبه إلى من يحابيه، فإذا وقع بينه وبين غيره خصومة فإنه قد يميل إليه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما عدل والي التجر في رعيته. ثم أن الفقهاء الذين عللوا هذه المسألة قالوا لأن البيع والشراء يذهب حشمة مجلس القضاء، وأيضا يضع القاضي وأيضا يقلل من جاهه ومكانته بين الناس. وقد جاء عن الإمام ابن قدامة الحنبلي شيخ الحنابلة في كتابه المغني أنه قال رحمه الله ولا ينبغي للقاضي أن يتولى البيع والشراء بنفسه، فإن احتاج إلى البيع والشراء وكل من ينوب عنه ولا يكون معروفا. وأيد ذلك بما روي أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما ولى شريحا القضاء قال شريح لما ولاني عمر القضاء شرط علي أن لا أبيع ولا أشتري، يعني لا يبيع شيئا يعني بنفسه، بل يحتاج إلى من يوكله حتى لا يعني يعرف أمره حتى لا يحاب ويجامل. فذلك يكره في المكروهات في حالة عدم الازدحام أن يتخذ القاضي حاجبا يمنع الناس من الدخول عليه وقت الحكم. وطبعا جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنهي يشمل العموم في قوله يشمل القاضي وطبعا الإمام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من ولي من أمور الناس شيئا واحتجب دون حاجتهم احتجب الله دون حاجته وفاقته وفقره. لهذا نهي عن أن يحتجب القاضي عن الخصوم أو عن المستعلمين من الرجال والنساء في مجلس القضاء. يطرح للقاضي أن إيه؟ أن يمتنع عن مقابلة الخصوم، إلا إذا كانت هناك مقتضيات بأن يسدل الستارة على مجلس القضاء، أي تكون الأصل في الجلسات أن تكون علانية كما نص نظام المرافعات الشرعية، ولكن يجوز للقاضي أن يغلق باب العلانية لأمور ومقتضيات، إما أن يطلبها الخصوم فيقتنع بها القاضي، وإما أن تكون الظروف استوجبت كنزاع بين أسرة بين زوج وزوجته في خصوصيات، وبين أب وأبنائه، وبين إخوان وأخوة وأخوانه، وبين أخ وإخوانه، وهكذا ما يراه القاضي في ذلك أخذا بفقه السياسة الشرعية عند القاضي، فقه السياسة الشرعية القضائية عند القاضي، لأن القاضي يسوس مجلسه بالسياسة الشرعية التي تتفق مع روح الشريعة ومقاصد الشارع الحكيم من ذلك. واضح هذه المسألة يا أخوان؟ طيب، بعد ذلك ننتقل إلى أن القاضي أيضا يكره على القاضي أن يتخذ المسجد مكان للقضاء، لأن هذا من المكروهات، فمجلس القضاء يجب أن يكون يعني بعيدا ومنعا عن أي تأثيرات أو أي تشويشات، والمسجد يجب أيضا أن يكون له من النزاهة والتقديس والاحترام، لقول الله تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وهنا المجلس القضاء يحتاج إلى عدم تفريم الأفواه، فقد يقول شيئا المدعي يقول شيئا المدعى عليه يقول شيئا، والمسجد لا بد أن يكون خاليا من اللغط وارتفاع الأصوات وإحبار المجانين والصغار والكبار والكفار والدواب، يجب أن يصان المسجد في ذلك. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، وأن هناك يعني تكثر غاشية الدخول للمسجد، فإن المساجد لما جاء رجل يمشي ضالته قال النبي عليه الصلاة والسلام يا هذا لا رد الله عليك دابتك، إن المساجد لم تبن لهذا، إنما بنيت لما بنيت له وهي ذكر الله عز وجل وإقام الصلاة، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وروي أن عمر بن الخطاب كتب إلى القاسم بن عبد الرحمن ألا تقضي في المسجد، لأنه يأتيك الحائض والجنب، ولأن الحاكم يأتيه الذمي والحائض والجنب وتكثر غاشيته واللغط وما إلى ذلك، وقد يؤدي إلى رفع الأصوات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وسل سيوفكم وإقامة حدودكم ورفع أصواتكم وجمروها في الجمع والأعياد. هذا أمر أشار إليه الشارع الحكيم. ولكن متى يقضى في المسجد؟ قد يقول قائل إن الإمام البخاري بوق في أشار إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى في المسجد، فقضاء النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد كان يعني بأمر الله عز وجل، لأن قضاءه عليه الصلاة والسلام لم يكن هناك آنذاك دور مبنية وخاصة بالقضاء، وكانت الأقضية بسيطة، وكان سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه ذات يوم متكئا في المسجد، فلما يعني سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه كان متكئا جاء رجلان ومرضى عليه، وقال إنها وقد أمسك برجل آخر وقال يا خليفة المسلمين هذا قد سرقني، فاعتدل سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه في جلسته وقضى بينهم وقضى بين هؤلاء الخصوم، فدل ذلك على أن القضاء عندما لم تكن له دور، أما إذا كانت له دور فيكره أن يترك دور القضاء ويأتي الشخص إلى المسجد ويطلب القضاء في المسجد، هذا هو من المكروهات التي يكره للقاضي أن يعملها. كذلك أيضا يكره على القاضي أن يقضي بين الخصوم في حالات متعددة كحالة الغضب أو حالة الجوع أو الشبع المفرط أو تغيير الطبع أو كان مريضا مرضا مؤلما أو في حالة خوف منزعج أو حزن أو فرح شديد أو غلبة نعاس أو ملل أو يدافعه الأخبثان. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقضي القاضي وهو غضبان مهموم ولا مصاب ولا يقضي وهو جائع. وكتب الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى قاضيه أبي موسى الأشعري في كتابه الذي يسمى بالرسالة العمرية، والذي قام الشيخ ابن القيم رحمه الله بشرح واف عن هذه الرسالة العمرية، ونالت الاهتمام من قبل طلاب العلم والفقهاء والقضاة وولاة الدولة الإسلامية، وشرحها كثير من شراح الفقهاء قاموا بشرح الرسالة العمرية التي كانت تستهل بقول سيدنا عمر الخطاب: أما بعد. من عبد الله أمير عمر الخطاب إلى قاضيه أبي موسى الأشعري: أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فيما تنزل به نفسك فيما ينسى في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقيس الأمور وإياك والقلق والضجر والتآزي والخصوم. هكذا كنا في كلية الشريعة في جامعة أم القرى، كنا يلزمونا بحفظ الرسالة العمرية حفظا كاملا والتعليقات عليها. ولذلك هذه الرسالة إنما هي رسالة تعتبر من درر الرسائل في فقه القضاء. وقال له: إياك، بيت القصيد فيما أوردنا، قال له: إياك والقلق والضجر والتآزي للخصوم والتناكر عند الخصومة. والغضب كما يقول الإمام ابن دقيق العيد أنه عبارة عن ثورة في القلب يطفو على القلب الدم فتولد يعني أحقادا، فينبغي القاضي أن يبتعد عن ذلك. يعني الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله علم من أعلام الحنابلة، كان أيضا طبيبا، ليس طبيبا عن طبي، إنما طبيبا في سبر أغوار الأوامر التي فيها نهي أو فيها أيضا يعني تكليف أو أمر في إباحة يبينها الإمام ابن دقيق العيد. فبين أن النهي جاء لأن الإنسان إذا غضب ثار الدم وطفح على القلب فيؤدي إلى حقد وما إلى ذلك. ولأن الغضب يغير عقل الإنسان ولم يستوفي رأيه وفكره، لذلك نهوا عن هذا القضاء وهو في حالة الغضب. وروى الإمام الخراشي وهو من فقهاء المالكية، الإمام الخراشي من فقهاء المالكية له شرح حاشية الخراشي، قال: يكره للقاضي أن يحكم مع ما يدهش عن تمام فكره كالحزن والحقن والغضب واللقص. واللقص هو ضيق في التنفس، وإذا وقع ونزل في القاضي فإن على القاضي أن يتوقف عن ذلك الأمر، يتوقف عن ذلك الأمر. هذه يا إخوان كلها صور من صور كراهية القاضي أن يحكم وهو في هذه الأحوال. وتجر الإشارة إلى أن بعض الفقهاء بينوا أن مسألة القضاء في المسجد كانت جائزة في شريعة من قبلنا، وشريعة من قبلنا شرع لنا، لقول الله تبارك وتعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود فزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بينهم حق. قالوا: إنه استمع إلى شكايتهما وحكم بينهما، وذلك في غير يوم العبادة عندما دخلوا عليه. وذلك كان قد وقع في شريعة من قبلنا، وشريعة من قبلنا شرع لنا، وقد وقع النبي عليه الصلاة والسلام قضى في ذلك. لكن الإجماع انعقد على أنه إذا كانت هناك دور للقضاء فإنه لا ينبغي أن تكون. الحقنا بذلك هذا الأمر، لأن لو قلنا ائتي يعني قضى القاضي في المسجد فما الحكم وما هي أوجه الدلالة فيه وأوجه الدلالة في كراهية ذلك، نصت القول في هذه المسألة كما بينا. واضحة يا أخوان هذه المسألة؟ واضحة. ننتقل بعد ذلك إذا ما في سؤال. طبعا يا إخوان أنتم عندكم الجوال، إذا في أي استفسار أو لا سمح الله انقطع الإرسال فعندكم الجوال، لأنه قد يكون بسبب الأجواء أو بسبب أيضا الإنترنت وما إلى ذلك، فعندكم الجوال موجود، أي استفسار تودون أن يعني تقولون عنه شيء يعني تحدثوا أو ارسلوا رسالة أو ما إلى ذلك. ننتقل بعد ذلك يا إخوان إلى مسألة أخرى، وهي المتعلقة، وهي المتعلقة بماذا؟ المتعلقة بما يحرم على القاضي. فإن الشريعة الإسلامية حرصت أن تكون كرامة القاضي مصونة ومحفوظة وأن يكون على نزاهة، فحرمت عليه بعض الأشياء، والعلة في التحريم هنا حفظ كرامة القاضي، حفظ كرامة القاضي وأيضا صون نزاهته وجعل الحيادة منهجه في حكمه وقضائه وسير الدعاوى المعروف عليه من غير محاباة ولا مجاملة. ولهذا حرم على القاضي أخذ الرشوة، وهو ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل أو الحصول على حق كبذل مال وغير ذلك، وهو محرم في الشريعة الإسلامية. فإن قضى في قضية فيها رشوة لم ينفذ قضاؤه، لأنه ينعجل بسببها. فالقضاء عبادة، يجب أن تكون خالصة لله عز وجل. يا داود إنا جعلناك خليفة فاحكم بين الناس بالحق، والحق اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. لذلك لا ينبغي إلا أن يكون القاضي حياديا وبعيدا عن الشوائب وعن أي يعني شيء يمس كرامته أو يمس أيضا شخصيته أو يمس يعني مركزه القضائي. وطبعا وردت الأدلة على هذا التحريم بعدم أخذ الأموال، بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها للحكام يحكم فريق من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. الفقهاء قالوا إن وجه الاستدلال إن أخذ المال في سبيل الرشوة لا بإيصال الحق إلى مستحقه ودفع الضرر وظلم نوع من أنواع الباطل، فاقتضي الأمر بالتحريم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعني الله الراشي والمكشي في الحكم. ولأنه كما يقول الفقهاء في التعليل: قد أخذ مالا حراما فكان حراما كمهر البغي وحلوان الكاهن. ويحرم أيضا أخذ الهدية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الندب إليها: تهادوا تحابوا وتصافحوا يذهب الغل بينكم. وهنا إشاعة الحب والبئام، ولكن في حق القاضي يجب أن يكون بعيدا عن ذلك. والإمام الماوردي رحمه الله من أعلام فقهاء السياسة الشرعية، وفي الأحكام القضائية له كتاب الأحكام السلطانية والولايات الدينية ومنها ولاية القضاء، بيّن رحمه الله قال: وليس لمن تقلد القضاء أن يقبل هدية من قسم ولا من أحد من أهل عمله. وبيّن صاحب معين الحكام في مناهج الأقضية والأحكام قال: والأصل في زماننا عدم قبول الهدية المطلقة، لأنها تورث إلال المهدي إليه، وأيضا فيها ضرر كبير في حق القضاة والولاة والعمال، وتجلب المفاسد على الولاية. وهكذا نجد أن الحرص حرص النظام القضائي على نقاء سرية القاضي وسلوك القضائي أن يأخذ الأموال بغير وجه الحق محرم، يهدد المؤسسة القضائية بالتشكيك في الحياة والنزاهة. ولله الحمد فإن القضاة اليوم ولله الحمد الذين تعينهم الدولة يتابعون، وأيضا يعني فيهم الثقة والأمانة والإخلاص لله عز وجل، ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم لما تسنموا من ولاية القضاء التي هي الفصل بين الخصومات، وصاحبها يسأل يوم القيامة عن أي شيء قد اقترفه. طيب، بعد ذلك يا أخوان ننتقل إلى أمور تتعلق بقضاء القاضي بعلمه. ما المقصود بقضاء القاضي بعلمه. إذا قلنا أن القاضي لا يقضي بعلمه، طيب أساسا الحكم على شيء فرع عن تصوره، فالمقصود هنا العلم اليقيني المؤكد عند القاضي الذي لا يدع مجالا للشك. كأن يكون قد طلق رجل امرأته واستمر في معاشرتها وألحق ولده بها وليس بولده، ورفعت القضية في أحكامها، والقاضي يعلم ذلك، عند ذلك لا يجوز له أن يحكم. القاضي في هذه الحالة عند ذلك يا أخوان، يعني القاضي في هذه الحالة إذا كان جاءوا أشخاص وقد تنازلوا أمام القاضي في مجلس القضاء عن قاتل أخاهم أو قاتل أحد منهم، ثم لذلك نقصوا عسل، يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه بما يدور في مجلس القضاء، يجوز الحكم بعلم القاضي فيما يدور في مجلس القضاء. وأما عدم جواز قضائه بعلمه لأصله وفرعه فإن هذا لا يجوز. على ضوء ذلك ما تقدم فإننا نشير إلى أن يتضح من الخلاف فيما على ذلك حول جواز قضاء القاضي بعلمه وعدم جوازه أن الفقهاء انقسموا إلى قسمين في الرأي. قالوا أولا عدم جواز القضاء بالعلم مطلقا، القاضي حتى لو علم علما يقينيا وشاهد مشاهدة، كان يكون القاضي مثلا وهو ذاهب إلى مجلس القضاء ورأى شخصا قام بقتل شخص أمامه عند الإشارة إشارة المرور، ثم ما بعد يعني لحظات أو بعد سويعات جاءت هيئة تحرير وداع الأمن ورفع الأمر للقاضي وقد رأى ذلك، فإنه عند ذلك هذا الأمر قال الفقهاء أن القاضي إذا كانت هناك شهادة شهود وما إلى ذلك فالأولى بذلك، ولكن لا يحكم خلاف علمه. وقالوا عدم جواز القاضي بالعلم المطلق هذا انتصره الأئمة مالك والشافعي وأحمد، واستدلوا بذلك بقول الله عز وجل الذين يرمون المحصنات أقروا بجلب القاذف عند عدم إحضار البينة حتى وإن علم القاضي بصدقه. ثم أنهم قالوا جواز يعني عدم جواز قضاء القاضي بالعلم مطلقا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم تختصمون إلى رسول الله ولعل بعضكم ألحن بحجته من البعض الآخر، فمن قضيت له فإنما أقضي له على نحو مما أسمع ولم يقل على نحو مما أعلم. ولذلك الرأي القائل بعدم جواز قضاء القاضي بالعلم مطلقا أشار إلى هذه النتائج. أما القول الثاني قال يجوز القضاء بالعلم مطلقا، وهذا عند الشافعية وابن حزم وأبي ثور، واستدلوا بحديث هند بنت عتبة عندما قالت رفعت النبي عليه الصلاة والسلام شكايتها عن شح أبي سفيان، فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه يعطي لا يعطي من مالي ما يكفيني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف، فقضى بعلمه صلى الله عليه وسلم في دعوى هند حيث يعلم شحة وبخل أبي سفيان، قالوا هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام وقضى به لعلمه عليه الصلاة والسلام ولأنه مأمون على الوحي، وكذلك أيضا في مسألة القضاء. الثالث قال يمتنع القاضي بالعلم في الحدود والولي القضاء وفيما عداها، ويمتنع في الرابعة عن القضاء بالعلم في الحدود كلها. والرأي الراجح عند بعض الفقهاء أنه يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه، ولكن متى؟ قالوا إذا كان القاضي مؤهلا متكامل الشروط فيما التقوى والورع ولا توجد بينة، أي إذا كان القاضي مؤهلا ومكونا تكوينا شرعيا متكامل الشروط وأنه فيه من الورع والصفر يعني الصوت، أنا عندي الجهاز يقول الصوت يعني واضح والذبذبات يعني ماشية، ولكن تقولون أنتم يعني كل واحد بعد شوي يقول ما في صوت، انقطع الصوت. أنا عندي الذبذبة ماشية واضحة، هل الآن واضح الصوت ولا لا يا إخوان؟ واضح الصوت يا إخوان؟ طيب بس إذا لا تقعد تقولون بعد واضح مو واضح مش عارف كيف، واحد يقول واضح لا يقول انقطع، واحد كذا شبهنا كم من دي. طيب بعد ذلك يعني أنا يهمني أن يوصل الصوت، لأنه عندي في الجهاز صوت واضح ومرسل وذبذبات يعني متكاملة ومغطية الذبذبات كل شيء. لا المايك، لا عندي المايك مباشرة، ما عندي مباشرة من الجهاز مباشرة لاقط مباشرة. هذا يكون فيها الآن واضح ولا ما هو واضح الصوت؟ واضح الصوت الآن. طيب خلاص، إذن بحول الله تعالى ننتقل بعد ذلك إلى أمر آخر وموضوع آخر. نقول بأن الموضوع الثاني بعد قرار القاضي لنا التحكيم، والشريعة الإسلامية في نظامها حفلت بحماية الإنسان وحماية حقوقه، ونصبت القضاة للفصل في الخصومات بين المتنازعين، فما جعلت هناك ولاية تسمى ولاية التحكيم، وهذه الولاية تلحق بولاية القضاء، وهي من الولايات المستحبة في الشرع المحمدي في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فما هو التحكيم إذن؟ ومن هو المحكم؟ وعلى من يطلق المحكم؟ التحكيم من حكم، والمحكم هو المجرب المنسوب إلى الحكمة، وقد تناوله فقهاء السياسة الشرعية وفقهاء المعاجم الفقهية، قالوا المحكم هو العالم صاحب الحكمة والمتيقن للأمور. وطبعا في الاصطلاح الشرعي قالوا بأنه تولية الخصمين حاكما يحكم بينهم، أي متخاصمين شخصين فحكموا محكما قالوا احكم بيننا. وطبعا مجلة الأحكام العدلية التي هي مجلة كانت موضوعة في عهد الدولة العثمانية، وهي على المذهب الحنفي، وهذه المجلة من المجلات التي وضعت تقنين للأحكام الفقهية، وكانت سائدة هنا في البلاد، إلى أن يعني جاء الملك عبد العزيز رحمه الله وطلب من العلماء والفقهاء والقضاة أن يضعوا مجلة. يعني الملك عبد العزيز رحمه الله كان متنور الفكر، طلب منهم أن يضعوا مجلة تقنينية للأحكام الشرعية، فاجتمع بالقضاة، وقصة طويلة يعني أشرنا إليها في كتابنا تاريخ التشريع الإسلامي، وهناك يعني بحث قدمناه إلى المجلة القضائية، معناه أشرنا إلى تقنين الأحكام الشرعية، مجلة الأحكام العدلية النموذج، ومجلة الأحكام الشرعية النموذج آخر على الفقه الحنبلي، وتلك الأولى على الفقه الحنفي. وعملنا مقارنات بين المجلتين، وخلاصة القول أن الملك عبد العزيز رحمه الله لما اجتمع بالعلماء، بعضهم قال أن هذه المسائل تقريبا تحتاج إلى مدة طويلة والقضايا كثيرة وما إلى ذلك، ولكن ضاقت في نفسي أحدهم وهو شيخ أحمد القاري، ضاقت في نفسي أن يقوم بالتأليف، ولكن أسر ذلك في نفسي وقام وكتب مؤلفا، يعني كل يوم يكتب قليلا إلى أن اكتمل. ثم رحمه الله توفي، وكان قاضيا في مكة وقاضيا في رابغ وقاضيا في ينبع، وقد ترجمنا له ترجمة في مجلة القضائية اللي هي مجلة محكمة في السورة وزارة العدل. وبعد ذلك اختمرت الفكرة عنده ولن اكتمل، ووضع المخطوطة وتوفي رحمه الله. فقام كل من شيخينا الفاضلين أستاذنا معالي الدكتور عبد الوهاب سليمان عضو هيئة كبار العلماء، وأيضا فضيلة أستاذنا الكبير الدكتور أحمد دكتور محمد إبراهيم رحمه الله، الذي كان يطلق عليه بأبي حنيفة الصغير، كان فقيها عالما متمكنا. قام هذين العالمين الجليلين بتحقيق هذه المخطوطة وإخراجها للنور، يسموها مجلة الأحكام الشرعية، وعملوا دراسة عليها، دراسة قيمة. فعلى كل حال كان فيها يعني جزء من مفهوم التحكيم، كما كان في مجلة الأحكام العدلية التي قام يعني العلماء أحناف بوضع هذه المجلة، ونالت شروحات كثيرة، منها شرح رستم الباز على مجلة الأحكام العدلية، وشرع علي حيدرة، وشرح الأتاسي مفتي سوريا آنذاك، كلهم قاموا شرح المجلة. أفضل الشروحات طبعا شرح رستم الباز وشرح علي حيدرة، هذه من الشروحات التي تفيد طالب العلم. أنا أقول هذا بس فقط للفائدة، لا تقول أنه هذا جاي في الاختبار ومجاي في الاختبار وما ذلك، إنما الفائدة في هذا الموضوع، فعلما إننا ذكرنا التحكيم. والتحكيم هو كما أشار الفقهاء بأنه عبارة عن اتخاذ خصمين حاكما يرضون بحكمه إذا فصل بينهم في دعواهم. فرضاء المحكمين للمحكم تكون واجبة أولا حتى يبدأ في التحكيم، فلا تكون مثلا إجبارا عليهما، برضاهما ينتقلان إلى شخص محكم فيقول قد جئنا إليك لتكون محكما بيننا ورضينا بحكمك، فإذا رضوا في حكم المحكم فإنه يلزمهم. هذا المحكم وظيفته يتولى فض المنازعات بالتحكيم المقبول. ومن المعلوم أن ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن الشارع الحكيم يتشوف إلى الإصلاح والصلح بين الناس، وقد أشارت الآيات الكريمة في ذلك. على سبيل المثال قول الله عز وجل: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. الإمام ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن الكريم قال: هذه الآية الكريمة يمكن استخراج 15 من مسألة منها، وقال: ومنها إجراء السنة على منهج الهدي النبوي في التحكيم. وقوله عز وجل: فابعثوا حكما من أهله، قال الشيخ الإمام ابن سعدي رحمه الله في تفسيره: أي رجلين مكلفين مسلمين عدلين عاقلين. ورد في السنة النبوية الشريفة أن في حديث أبي سعيد الخدري: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتى على حمار، فلما دنا من المسجد قال صلى الله عليه وسلم للأنصار: قوموا إلى سيدكم أو خيركم. فقال له عليه الصلاة والسلام: هؤلاء نزلوا على حكمك. فقال: نقتل مقاتلهم ونسبي إدراريهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قضيت بحكم الله، ربما قال بحكم الملك. رواه الإمام البخاري ومسلم. قال: باب جواز قتال من نقض العهد. الإمام النووي قال: وفي ذلك دليل على جواز التحكيم ومشروعيته ومهمته العظيمة، وهو إجماع العلماء على التحكيم. وعندما قال: قوموا إلى سيدكم، وطبعا هناك سعدان، سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، وهذه الفائدة: سعد بن عبادة وسعد بن معاذ هما من اللذان سمعت قريش هاتفا من قبل أبي قبيس يقول: فإن يسلم السعدان يصبح محمدا بمكة لا يخشى خلاف المخالف. وسعد بن عبادة أنصاري من الأنصار، وكان نقيبا وسيدا جوادا، قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فكان يبعث إليه كل يوم جفنة من ثريد اللحم أو يزيد من ذلك، فكانت هذه الجفنة تدور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيوت الزوجات الطاهرات أمهات المؤمنين. وهو الذي قال لو أمرتنا يا رسول الله أن نخوض البحر ولو أمرتنا أن نضرب أكباد الإبل لضربناها. أما سعد بن معاذ قال السعدان سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وصاحب التحكيم في حكم أهل قريظة سعد بن معاذ سعد بن معاذ الذي هو أنصاري وله منقبة وواتت الأقوال في الخبر المختار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اهتز عرش الرحمن لموت سعد يعني مرحبا بقدوم سعد رضي الله تعالى عنه اهتز عرش الرحمن ونزل جبريل ونزلت الملائكة وفتحت السماء وأبوابها لاستقبال سعد رضي الله رحمه الله رضي الله عنه وتحرك العرش لموت سعد رضي الله تعالى عنه وصلى عليه 700,000 من الملائكة ولم يزل في الأرض. وطبعا سيدنا سعد ابن معاذ كانت له هذه المنقبة التي تميز بها وذكرناها هنا من باب التوضيح والعلم للفرق بين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله تعالى عنهم. قال النووي يجوز التحكيم. طيب هنا الإجماع قد انعقد على مشروعية التحكيم ولكن التحكيم له شروط، مو كل واحد يقول أنا محكم أو أنا كذا أو تعالوا أنا أحكم بينكم. اشترط الفقهاء في المحكم شروط. أولا يجب أن يكون على أهلية كاملة كما هي مشروطات في القاضي لأنه بمنزلة القاضي، إذا رفع الناس أقضيتهم فإنه عند ذلك يحكم بينهم. ثم أن البقاء الأهلية وقت التحكيم والحكم يعني يكون على أهلية كاملة لا يكون قد نقصت منه شروط القاضي أثناء التحكيم. أيضا تعيين المحكم، فلا بد أن يسموا المحكم باسمه، يقولون حكمناك يا فلان في نزاعنا بكذا وكذا. وفي نظام المملكة التحكيم السعودي أنه اشترط في المحكم أن يكون من ذوي الخبرة ومن حسن السلوك وأنه كامل الأهلية وأنه على سيرة حسنة. طيب التحكيم هذا إيش مزاياه؟ إيش مزايا التحكيم؟ أولا يا إخوان شروط المحكم بيناها، ولكن ما هي مزية التحكيم؟ هل التحكيم يزاحم سلطة القاضي في قضائه أو يبرز عليه، أم أن هناك له مزايا وأن هناك فروق بين المحكم والقاضي؟ أولا التحكيم مزاياه المساهمة في إصلاح ذات البين ورعب الصدع وقطع المنازعات. قد يقول هذا موجود في القضاء، نقول هناك قد تكون في أريحية في التحكيم. لماذا؟ لأنهم قد رضوا بالمحكم، الطرفين قد رضى المدعي والمدعى عليه قد رضوا بالمحكم. أما في القضاء لا، فإنما القضاء إلزام ليس لهم أن يختاروا. فإذا قدموا المحكمة يقول أنا أبغى القاضي فلان ولا أريد القاضي فلان، لا، لكن المحكم بطوعهم واختيارهم جاءوا فقاموا باختياره بينهم ورضوا به محكما. أيضا من مزايا التحكيم تقليل عدد القضاة وإشغالهم، يعني تقليل عدد القضاة والقضايا في المحكمة وإشغالهم، لأنه إذا كان هناك محكم أو محكمين كثيرين ووزارة العدل مشكورة ستعطي يعني رخص للمحكمين إذا اشترط فيهم يعني شروط التحكيم. ولهذا يعني يقلل الأعباء على المحاكم العامة والمحاكم الجزائية ومحاكم الأحوال الشخصية، وبالذات فيما يتعلق بالنزاعات بين الزوجين، لقول الله عز وجل فابعثوا حكما من وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلي إيرد إصلاحا يوفق الله بينهما. لذلك المحكمين يجب أن يعني يضعوا في أمام أعينهم مخافة الله عز وجل، والقصد هو الوئام وأيضا لم الصدع بين المتخاصمين وأيضا قطع النزاعات بينهم بالحكم الشرعي الذي أراده الشارع الحكيم. أيضا من مزايا التحكيم سرعة البث وإصدار الأحكام، أن يسرع المحكم في إصدار التحكيم، يعني قد من جلسة أو من جلستين عند المحكم قد يقضي أو ينهي القضية، بينما المحاكم تكتظ بكثير من القضايا المتنوعة، ولذلك يحتاج لكل قضية جلسات، وتحتاج الجلسات إلى أمد قد يطول أو قد يقصر وفقا لمقتضى وطبيعة القضية. أيضا من مزايا التحكيم إزالة آثار الخصومة والضغائن بين نفوس الخصوم بالرضا والطاعة، يعني إزالة آثار الخصومة والضغائن من نفوس الخصوم أن يكون بالرضا والطاعة بينهم، ويكون ذلك يعني عبارة عن سلم سلام وإزالة الجفوة بين الخصوم. وبذلك كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه دائما يوجه ويرشد للخصوم إلى إيه؟ إلى أن يتصالحوا. فقد روي عنه أنه قال: ردوا علي الخصوم لعلهم يصطلحوا، فإن فصل القضاء يورث الضغائن. لذلك أوجب الشرع رد الخصومة إلى الصلح، وقال تعالى: والصلح خير. قال تعالى: والصلح خير. وندب الله عز وجل إلى الصلح وأشار إليه: وإن طائفتان من المؤمنين اصطلحوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى الأرض، فإن فأت فأصلحوا بينهم. فمندوب الصلح في هذا الباب. هذه مزايا التحكيم. واضحة يا أخوانا بالمسألة؟ واضحة؟ واضح هذا الموضوع؟ قبل أن ننتقل إلى النقطة الأخرى، واضحة؟ طيب، بعد ذلك هناك فروق بين القاضي وبين المحكم، هناك فروق بين القاضي وبين المحكم. القاضي والمحكم بينهم فروق. أولا يعتبر التحكيم قضاء. لماذا؟ لأنه متوافق مع الوسائل والغايات والأهداف التي في القضاء، وهذا لا يمنع أن يكون هناك فوارق بينهم. إذا كان اتفقوا في الوسائل والغايات والأهداف فلا يمنع أن تكون هناك فوارق بينهم، بين المحكم وبين القاضي. أولا، الفرق الأول تراد الخصوم على كونه محكما بينهم، بخلاف القاضي فلا يشترط تراضيهم عليه، لأن القاضي منصب من قبل الإمام، وإذا أحيلت القضايا لا يقول الشخص: أنا أريد القاضي فلان أو أريد القاضي فلان، بينما هم يتفقون في التحكيم على أنهم يقولون: نريد المحاكم الفلاني، أو يذهبون إلى المحاكم الفلاني إذا عرفوا أن عنده من آلية التحكيم، وعنده أيضا من الإذن من قبل وزارة العدل بأنه محكم قضائي دولي أو محكم قضائي محلي معتمد، فإنه عند ذلك يجب أن أن يتراضوا عليه، لأنه يأخذ الصفة الرسمية، مو واحد كذا بس يأتي زي ما يقول صباح الليل فيه يقول: تعالوا أنا أحكم بينكم وأنا حكم. عجيب والله كلام ده. لابد أن يكون يكون على آلية، ويكون أيضا على كفاءة وعلى قدرة ومنطبق عليه الشروط. الخلاف الثاني هو المحكم يحكم في حقوق العباد. المحكم يحكم في حقوق العباد دون حقوق الخالق، والقاضي يحكم في حقوق العباد وحقوق الله عز وجل. حقوق العباد وحقوق الله عز وجل، وحقوق مشتركة فيها حق الله عز وجل وحق العباد، كقضايا الزوجية هي حق الله عز وجل وحق للعباد، حق للزوجة وحق للزوج. كذلك أيضا كتاب المحكم إلى القاضي، لا يجوز أن يكتب المحكم إلى القاضي يقول: أنا حكمت في كذا كذا فألتزم بحكمي، فما لا يجوز كتاب القاضي إليه، لا يعني يكتب أحدهما للآخر، لا، إلا إذا ندب القاضي شخصين أمينين محكمين في نزاع أو هيئة فض المنازعات، كما هي موجودة هيئة الصلح والإصلاح في المحاكم التي يعني تكون جاهزة لأن تحول عليها القاضي النظر في صلح بين المتخاصمين أو بين الأسرة فيما بينهم وبين بعضهم البعض. أما إذا كتب القاضي للمحكم فلا يجوز، كذلك لا يجوز أيضا للمحكم أن يكتب للقاضي يقول اعتمد قضائي اعتمد حكمي أو ما إلى ذلك. أيضا المحكم إذا ارتد انعزل، فإذا أسلم فلا بد من تحكيم جديد، بخلاف القاضي فإن حكمه يظل باقيا. يعني لو حكم القاضي وارتد بعد ذلك لا ينقض الحكم، بل يكون الحكم مستمرا. الأمر الآخر هو لا يتعدى حكم المحكم من وارث إلى آخر بخلاف القاضي، لأن الشخصين اللذين اختار المحكم وجلسوا إليهم وحكم المحكم بينهم، فإنه في هذه الحالة يلتزمون بحكمه ولا يسري إلى الورثة في حالة وفاة أحد المحكمين للمحكم. يعني لا يتعدى حكم المحكم من وارث إلى آخر بخلاف القاضي، فإن القاضي لو حكم يمتد ذلك الحكم وتنفيذه على الورثة سواء الأبناء أو البنات أو الإخوان أو ما إلى ذلك، أو الشخص مثلا الذي يعني قد تزوج مثلا بامرأة وكان زواجه غير نظامي وجاء منها بابن أو بنت ثم لم يسجلهما أو لم يأخذ إذن، وهذا طبعا خطأ كبير وأيضا فيه إثم كبير يضيع حقوق من ولاه الله عز وجل عليهم أو من استرعاه الله عز وجل رعايتهم. فعند ذلك القاضي إذا ثبت عنده النسب ويلحق النسب بالوسائل الحديثة، هي الوسائل المتخذة الآن في الشريعة الإسلامية، وهي يعني تحليلات طبية وما إلى ذلك ودينات وغير ذلك، فإذا ألحق به فالقاضي يلحق بذلك الأمر إلى هؤلاء يعني الوارثين. إذا أنكروا أن هذا ليس أخوهم أو ليست أختهم وحكم الشرع بها، فإنهم يلتزمون بتقسيم الإرث بينهم بالتساوي حسب ما نص عليه الشرع. أما المحكم فليس له صفة ذلك، أي لا يمتد ويتعدى من وارث حي قائم إلى آخر بعد وفاته، بخلاف القاضي فإن نفوذه وسلطته واختصاصاته تمتد إلى الورثة من الأبناء والبنات ومن الزوجات إذا كان عنده يعني تعدد الزوجات، فإن القاضي يحكم بهذا وحكمه ملزم لهم. وطبعا يسير في تنفيذ الوصية على ما أوصى به المورث فيما يتفق مع الشرع لا فيما يخالف الشرع، كما وضحنا ذلك في اختصاصات ولاية القاضي العامة. تذكرون هذا ولا لا؟ عندما تحدثنا في المحاضرة الماضية واضح يا إخوان هذه النقطة؟ طيب، نقول بعد ذلك أن أنه لا يتقيد حكم حكم بلد وله الحكم في البلاد كلها، بخلاف القاضي فإن ولايته القضائية لا حدود ولا تعداها، فيمكن للمحكم أن يتصل به جماعة يقول حكمناك ونحن في مدينة الطائف فهل لا تأتي إلينا فقد ارتضيناك حكما بيننا، أو أن يأتون أو يهاتفونه ويقولون نحن في المدينة أو نحن في ينبع أو نحن في رابغ أو نحن في الرياض أو في الدمام. فعند ذلك المحكم يأتي إليهم إذا رضوا بحكمه وقضوه وعلى معرفة به وتنطبق في شروط التحكيم فيه، فإنه عند ذلك له أن لا يتقيد ببلد أو منطقة معينة، فله الحكم. هو مثلا يحكم يروح مثلا يروح إلى إلى إلى البحرين أو يروح إلى الإمارات وما إلى ذلك، لأن هذا ليس عنده تصريح فتحكيم إلا إذا كان هناك مبرمج أو مسجل من ضمن محكمي دول مجلس التعاون الخليجي. القاضي بخلاف المحكم في التنقل، أن القاضي ولايته على ما خص له وما حدد له، كان يقول وليتك قاضي على الطائفة وليتك قاضي على محافظة جدة، فلا يمكن أن ينتقل إلى أسفان أو ينتقل إلى رابغ لأنه في خارج نطاق ولايته. أما المحكم فينتقل كأنه حد شنطة، ثالث شنطة وما إلى ذلك، فينتقل بأي مكان إذا كانت منطبقة عليه الشروط. طيب، أيضا ليس للمحكم أن يفوض التحكيم إلى غيره. المحكم لا يفوض التحكيم إلى غيره، لماذا؟ لأن الخصمين لم يرضيا بتحكيم غيره. ليس للمحكم أن يفوض التحكيم إلى غيره لأن الخصمين لم يرضيا بتحكيم غيره، بخلاف القاضي. القاضي يعني المحكم يفوض التحكيم، ليس المحكم أن يفوض التحكيم إلى غيره، ما يكون إلى غيره. يقول مثلا نحن رضناك الحكم، يقول لا أنا كلفت فلان فلاني بأن يكون محكما بينكم، لأن الخصمين ما رضوا بغيره، بخلاف القاضي. القاضي يعني لا يفوض القضاء إلى غيره. القاضي إذا مثلا أخذ إجازة يكلف محله قاض آخر يستقبل الدعاوى المعروضة على القاضي، فيكون قاضي استخلاف. يسمى قاضي استخلاف يعني يستخلف في القضاء على الأقضية التي عند القاضي في مكتبه، يقوم بتسيير أعمالها والحكم فيها. والنقطة الثامنة، ولاة المحكم أقل وأحط رتبة من ولاية القاضي، أي ولاية المحكم ولاية أقل واختصاصاتها يعني بسيط جدا، واختصاصاتها عبارة عن طواعي وأيضا طواعي واختيار، ولكن لا يأتي الشخصان الذين يعني حكم محكم وقضى بينهم المحكم فأتون القاضي ويقول نرجو أن تقلنا بهذا التحكيم. القاضي لا يقبل هذا بطبيعة، لا بد أن يكون في شكايتهم وما يتعلق بها من هذا الباب. واضح هذه المسائل يا إخوان؟ لو قلنا يعني حدد فوارق بين المحكم وبين القاضي، ثلاثة فوارق، أو يعقد يعني مقارنة بين بعض الاختلافات بين القاضي والمحكم، أو نأتي مثلا بصور متعددة، هذه التحكيم أم للقاضي، هذا المحكم أم للقاضي، نأتي بخلطة من المسائل. فهذا يعني يكون يعني أموره أعتقد أنها تكون واضحة. طيب، بعد ذلك يا أخوان نتحدث عن أن المحكم يعزل أم لا يعزل. القاضي طبعا إذا تعمد الحكم جورا يعزل، أو إذا وجدت وزارة العدل مثلا أن القاضي غير كفء وأن التقارير عنه غير يعني مرضية، فإنه عند ذلك حسب النظام يجوز يعني قبول استقالته أو عزله من منصب القضاء، أو وجدت عليه كثير من الملاحظات من قبل محكمة الاستئناف، النقص كثير في أحكامه، فإن القاضي عند ذلك يعزل من منصبه لمقتضى يوجب العزل. طيب، عزل المحكم، المحكم ارتضاه الخصوم بينهم رضاء واختيارا، يكون انعزاله بانعزالهم له، بانعزالهم له، ينعزل بانعزاله من الطرفين او من احدهما، لأن تنصيبه قام عن تراض بينهم به، وإذا أحد قال لم أرضاه بل عزلته فيكون قد انعزل المحكم. ينعزل أيضا المحكم يا إخوان بانتهائه من مولفيه، وهذا في حال التوقيت وقت محدد. بقول مثلا عليك أو نصبناك محكما بيننا لمدة مثلا سنة حتى تجمع حقوق المسائل والأموال والتركات وحصرها وما إلى ذلك، وما كان منقولا من الأموال وما كان مودعا في البنوك، قد خصصنا لك مدة معينة، فينعزل بانتهائه من مورثيه، وهذا في حال التوقيت بوقت محدد. ثم النقطة الثالثة، إذا سقطت أهلية المحكم عن أهليته، أهلية الشهادة مثلا يعني فسق أو ارتد عن الإسلام وما إلى ذلك، فإنه ينعزل المحكم بهذه الحالات التي بينها الفقه القضائي الإسلامي. والمملكة مثلا في ذات العدل مشكورة قامت بوضع نظام للتحكيم، وضع نظام للتحكيم ونظام متميز، وفيه من السعة وفيه أيضا من الإيضاح اللازم لمن سيقدم على الضربة في تحكيم أحد المحكمين. طيب، هل هناك لا إذا عزل واحد المحكمين خاصة عزل يبقى الآخر لوحد طرف إذا نتحكم عمين، فلا بد أن يعني إذا عزل واحد خاص بطبيعة الحال يكون القضية مصحوبة منه، لأن الأطراف واحد من الأطراف ما يبغى المحكم، لا يرغب فيه أن يستمر في التحكيم فينسحب، فتكون القضية قد قفل ملفها عند عند المحكم. واضحة؟ مو من الطرفين. واضحة؟ طيب، بالنسبة إذا حكم المحكم، طبعا ينبغي أن يرضى بحكمه، لأنه أساسا اختاروه حكما بينهم وارتضوا بحكمه كمحكم لهم، فلا يمكن أن يكون هناك حقل تجارب أو اختبار يشوفوا يعني يدسوا النقط عنده كذا، والله إذا كان فلان والله رضينا به بحكم، إذا مثلا حكم على أحد ما يجب أن يلتزم، لأنهم هم بطوع مختارهم، وإلا كان الأولادين غيروا للقضاء، لكنهم أرادوا أن يسارعوا بالتخفيف على تطويل المدة فجاءوا واختاروا المحكم. فإذا ارتضوا بالمحكم هذا فينبغي أن يلتزموا بحكمه. أما وحتى لو مثلا قال أحد ما أريد الحكم ولكن أنا أريد، طب إذا بالقضاء، القضاء لا يلتفت أبدا إلى حكم المحكم، إنما يبدأ بمرحلة جديدة، مرحلة جديدة، وتكون هذه المرحلة بداية لتأسيس دعوة جديدة ونظر واستماع وما إلى ذلك. طيب، طبعا النقاط الأخيرة في هذا الموضوع هي التفييف الفقه القضائي، وهو ما يعرف بالمرافعات، وهي يعني ختام المادة. أولا، من المعلوم أن القضاء هو عبارة عن الحسم في النزاع، وكل يعني الحسم في النزاع بين المتخاصمين، وكل واحد يدعي بأنه لو حاول كل يدعي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقر لهم، ولكن الفيصل هو الحكم الشرعي، يعني إقامة أو إنشاء الدعوة. الدعوة عندما تقام يجب أن تكون مقبولة في مجلس القضاء، فالدعوة في الإخبار أو الإعلام عند الحاكم بحق، يقول أنا لي عند فلان حق أو لفلان في ذمة حق وأريد أن أبيعه، فلا بد أن يكون هناك مطالبة، وأن يكون ادعاؤه صحيحا، ومعناها مطالبة حق عند من له الخلاص عند ثبوته. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله، قال مالك وأشعث رحمه الله: لا أدب على المدعي إلا أن يقصد أذية المدعى عليه، عند ذلك يؤدب. يعني واحد أقام دعوة، ولكن هذه الدعوة ليست لها وصول وخلص افتراء وإيذاء وما إلى ذلك، فإنه على ذلك يشغل القضاء فيؤدبه القضاء في هذه المسألة. والفقهاء بيّنوا أن الدعاوى لها أحوال، فدعوة يشهد لها العرف، ويشبه أن تكون للدعوة دعوة، يعني تؤسس على أساس أنها دعوة، فادعى زيد من الناس على أن له عند أحمد دين، هذه دعوة صحيحة ولا ما هي صحيحة؟ ادعى فلان زيد من الناس أن له عند أحمد دين، يعني له مبلغ معين، فبطبيعة الحال هذا الادعاء واضح بأنه حدد الطرف الذي سيدعي عليه، وحدد القضية ما هي، قال قضية الدين، فعند ذلك دعوة يشهد لها الشرع وكذلك العرف، ويشبه أن تكون دعوة. فالادعاء الذي ذكرناه ادعى زيد على من الناس على أن له عند أحمد أو عند محمد أو عند علي دينا، هذه دعوة يشهد لها الشرع والعرف تقبل. الدعوة الأخرى ما يشهد العرف بأنها غير مشبوهة ولا مشبهة، ولكنه لم يفضي بكذبها أو ادعى على مثلا بكذبها، مثل ادعى على غنيم موسر بالاختراق، يعني واحد ادعى يقال انا المليونير فلان او هذا التاجر فلان اللامع اسمه المربوط قد اقترب مني، هذا موصف ما يشهد العرف، هناك يشهد العرف بانها دعوه، ولكن هذا ما يشهد العرف بانها غير يعني مشبوهه، لكنها فيها نوع من من النظر، يقضي بكذبها ادعى على غني الموسر بالاضطرار، يقبل الدعوة ولكن محل نظر. الأخرى دعوة يقضي العرف بكذبها أساسا، فرجل مثلا متملك دارا يتصرف بها، ثم يأتي شخص يدعي أنها ملكه، طيب هذه الدار تصرف فيها الشخص وهدم وغير وأضاف وأيضا توسع وما إلى ذلك على مرأة من الناس ومسمع، ولم يكن اعتراض فيها، وتداول الناس الأخبار بأن هذه الدار من كل فلان، ولم يكن هناك أحد ينازعه فيها، ثم يأتي شخص ويدعي أنها ملكه، هذه دعوة يخذ العرف بكذبها وعدم تصديقها، لأن الشخص واضع يده على هذه الإيه على هذه الدار، ويتصرف فيها تصرف المالك في ملكه، ولم تكن عند ذلك إلا الدعاء، لم يكن عند ذلك المدعي إلا بس دعوة وخلاص وإشغال. واضح هذه المسائل، صور الدعوة باينة واضحة، الدعوة التي تقبل طبعا صحيفة الدعوة يبين في المحاكم كيفية يعني قبول الدعوة وكيفية رد الدعوة وما إلى ذلك. طيب، أقسام الدعوة: دعوة على سبيل المثال على عين في يد شخص، ومال في ذمة الغير، وحقوق شرعية كالنكاح والنفقة، هذه دعاوى في صور متعددة. نص نظام المرافعات الشرعية في مادته الرابعة: إذا ظهر القاضي أن الدعوة أصولية كان عليه رفضها وله الحكم على المدعي بنكالها، عدم الأخذ بها، والدعوة الصورية هي ما كان ظاهر الخصومة القضائية، يعني ظاهرة في الخصومة القضائية وحقيقتها الحيلة للتوصل لإقامة الدعوة إلى أمر غير مشروع. هذه الدعوة الصورية ما كان ظاهر الخصومة القضائية فيها وحقيقتها الحيلة للتوصل لإقامة الدعوة إلى أمر غير مشروع. والدعوة أيضا والدعوة وترك الأمور في تسيب في هذا الباب. الله يا أخوان ما أدري إيش الحكاية بالصوت ده، ما أعرف، أنا عندي الزبزبات ماشية جاءت الآن. طيب نقول بعد ذلك إن هناك كما أشرنا وهو يعني فقدان الشهادة في التعاملات، يعني لابد أن توثق التعاملات كتابيا والشهادة عليها. أيضا من أسبابها عدم إنصاف الإنسان من نفسه، عدم الإنصاف من نفسه والظلم وأيضا الاعتداء على الآخرين وغمط حقوقهم، فإن هذا هو التخلي عن المسؤولية بعينها وفقدان مخافة الله عز وجل. أيضا عدم قيام الزوجية بحقها، يعني كالإجبار وتزويج القاصرة، عدم قيام هذه الزوجية بحقها، فأن يكون يعني مجبرا الفتاة موليها مجبرها على الزواج أو تزويجها على القاصر وإجبارها، فإن هذه كلها الدعاوي هي عبارة عن مفاتيح للحقوق إذا كانت صحيحة، إذا كانت سليمة، إذا كانت متوفرة فيها شروط الدعوة، لأن هناك صحيفة للدعوة، وصحيفة الدعوة لابد أن يطلع الشخص على شروط هذه الدعوة. ثم من شروط الدعوة أن تكون أو أن يكون الخصمان بالغان في مجلس القضاء، وإن كان يعني قاصرا فقد يوكل غيره، أن يكون الخصمان بالغان وأن تكون الدعوة في مجلس القضاء، لا تكون في خارج مجلس القضاء، مثلا رجوع عند العمدة وفي فلان داعي على فلان وفلان، العمدة لا يملك الصلاحية في فضل المناجات إلا عن طريق الصلح، إلا عن طريق الصلح وعن طريق تقارب وجهات النظر. أما الدعوة فالأصل بها أن تكون في مجلس القضاء مكتملة لشروطها. الأمر الآخر الذي ينبغي أن يكون هي أن الدعوة في أساليبها ووسائلها أن تكون على سبيل الجزم والتأكيد، على سبيل الجزم والتأكيد. كان يقول أنا والله يمكن أتذكر إنه أنا عندي أو عند فلان لي مبلغ، إيش أتذكر هي حكاية شخص بختك وكذا، لابد أن تكون على طريق الجزم والتأكيد، على سبيل التأكيد والجزم، أقول لي في ذمة فلان مبلغا أو أن فلان قد ابتعته هذه الدار وتبقى لي من هذه الدار من قيمتها مبلغ 100,000 ريال أو 500,000 ريال، فلا بد على سبيل الجزم والتأكيد. وأن تكون الدعوة فيما أباحه الشرع، لا أن يقول مثلا والله أنا بعت فلان يعني 20 قارورة من الخمر، طبعا كل الاثنين يعزروا هذول جانين هذول، كيف تكون الدعوة؟ لابد أن تكون الدعوة من أباحه الشرع. أو مثلا تقول والله أنا مثلا اتفقت معه على مبلغ معين فهو مهر البغي حرف، لا فيمكن لا تقبل الدعوة لي بل يعزر كل من الأطراف في هذه المسألة. واضحة يا إخوان شروط الدعوة؟ واضحة يا إخوان شروط الدعوة؟ طيب نقول بعد ذلك أن تمثيل الخصوم أمام القضاء أمر لازم وضروري، أن يمثل الخصوم أمام القضاء وأن الخصومة قد تمتد إلى جميع أطرافها حتى ولو كانوا بعيدين ولكن مشتركين في الأمر أو على وسائل أو على طرق أو مشاهدة أو من قريب أو من بعيد فإنها تمتد الخصومة إلى جميع أطرافها. تمثل الخصومة أمام القضاء امتدادا للخصومة إلى جميع أطرافها. وهنا الدفوعات هي عبارة عن إعطاء الحق للمدعي والمدعى عليه فتقديم مثلا ما يفيد في صور مذكرات أو مرافعات شفوية أو الاعتراف بالحق. هذه من الدفوعات أن يدافع المدعى عليه عن نفسه وأن يدافع المدعي بدعواه على إثبات الوسائل التي بيده. وهذه تسمى طرائق الدفوعات، إعطاء الحق للمدعي والمدعي عليه أن يقدم من الوسائل الإثباتية ومن المذكرات التفصيلية للدعوة. وأيضا قد يكون مثلا شخص كبير في السن وليس عنده من يتبعه ولكن يأتي بمرافعة شفوية، فعند ذلك تدون هذه المرافعة من قبل كاتب الضبط الذي هو يعاون القاضي، وله شروط يعني مبينة في الفقه القضائي على الأمانة والثقة وتدوين ما يدور في مجلس القاضي بأمانة وإخلاص ابتغاء مرضاة الله عز وجل وعدم تغيير. يعني ذلك بعد أن يبين عدم تغيير ذلك بعد أن يبين، فمن بدله من بعد ما أذن لا يثم على الذين يبدلونه، هو يكون إثم عليه إذا بدل شيء. طيب بعد ذلك بعد أن تستوي هذه المذكرات والمرافعات الشفوية والاعتراف بالحق وأيضا اتضاح صور المسألة عند القاضي، فإن القاضي له الحق أن يقفل باب المراجعة أو باب الدعوة تمهيدا للنطق بالحكم. ولكن هذا القفل لا يكون في صورته النهائية، فإنه قد يأتي أحد الخصوم المدعي يقول أنا نسيت كذا وكذا ولم أقله ويقدم شيئا، فإن نظر إلى القاضي إليه وجد أنه بالفعل شيئا جديد أضافه وعلق الموضوع على النطق بالحكم حتى يتروى فيه وينظر فيه. ولكنه انتضح كما يفعل بعض المحامين بأن يماطلوا ويمطلحوا في مسألة في التسويف ويقول عندنا شيء سنأتي به، ثم لا يأتي في الجلسة ثم يأتي بعدها بجلسة أخرى ويقول ربما يكون أيضا في شيء آخر، وهكذا عن ذلك القاضي يقفل باب القضية والمراجعة فيها البتة ويعلمهم بأن الجلسة القادمة سيكون فيها النطق بالحكم. طيب القاضي إذا حكم، القاضي إذا حكم في الخصومات بين المتخاصمين فلا بد أن يضع في فذلكة الحكم ما يسمى بالتسبيب، تسبيب الحكم. وتسبيب الحكم يا إخوان هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن ذكر القاضي مستنده في الحكم وأسبابه ومقاصده التي أرت إلى أن يحكم القاضي على فلان أو على فلان. وتسبيب الحكم معناه أن يأتي بالمستند الذي استند عليه الحكم، إما نصا من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما ذكرته كتب أهل العلم في المذاهب الفقهية. وقد أيضا يستنطق بعض المذاهب، ليس مثلا لا يكون لا تكون القضية لها يعني حكم واضح في المذهب الحنبلي فله الانتقال إلى مذهب آخر، وأيضا يذكر النص الذي يعتمد عليه من مذهب مالك أو من مذهب الشافعي أو من مذهب حنيفة. عند ذلك هذا الأمر يحتاج إلى تدقيق بعد ذلك، فإن يعني قنع المحكوم عليه بالحكم فأمضاه بالتنفيذ وإن لم يعني يرضى به فله حق الاعتراض عليه. طيب تسريب الأحكام أصبح اليوم في لغة القضاء المعاصرة، وقد كان أيضا من مدة طويلة أن تسريب الحكم أمرا ضروري، لا بد للقاضي أن يسبب الحكم في السك عندما يعني يصدره، وبعضهم قد لا يضع، لكن الآن إلزاميا أن يضع القاضي تسريب الحكم، وذلك لعدة مقاصد وأهداف. أولها ضمان العدالة وإظهار الأحكام بين الناس بطريقة حكمية قضائية واضحة، أن القاضي اعتمد في حكمه على كذا وكذا وفيما نص عليه المذهب أو فيما لم يجده في المذهب، فيقول وقد استنطقت أو سرت إلى المذهب المالكي أو إلى المذهب الحنبلي الحنفي أو إلى ذلك، وجدت أن هناك فروقا بين المذهب الحنبلي والمذهب المالكي، فرأيت أن أكثر وضوحا في هذا المذهب المالكي، أو يقول العكس أنني وجدت في المذهب الحنبلي أكثر إيضاحا ولذلك حكمت به. يعني القاضي لا يكون أسير مذهب معين، ولكن يستأنس بالمذاهب الأخرى ويوسع دائرة المذاهب الحكمية في الأحكام القضائية، لا يقيد مذهب. ولذلك يعني الحاقدون على نظام القضاء يقولون القاضي يعني مقصورا حكمه على المذهب الحنبلي، لا، القاضي لو أن وسع الدائرة، القاضي يكون متمكنا في سبب غور المذاهب في القضية وإنزال الحكم في المخيل النصي على هذه القضية في أي مذهب كان واضحا فيه، وعند ذلك إذا يعني رضي الخصم المحكوم عليه مضى الحكم، إذا لم يرضى ليعترض الحكم لابد أن يقدم رائحة. ومحاكم الاستئناف التي فيها من القضاة الأكفاء الذين هم يعني يخافون الله عز وجل يقومون في تحقيق الحكم، لأن كل محكمة استئناف فيها دوائر محددة، دوائر القضايا الجنائية كالقتل والقطع والقصاص وما إلى ذلك، ودوائر أخرى في أمور المدنية، كل هذه تقوم بتدقيق والوقوف، قد ترجع يعني قد تلاحظ على القاضي في أحكامه يعني شيئا من هذا، أو تتوثق أيضا مما رجع إليه من كتب المذاهب إن كانت أقوال معتمدة في المذهب، وأنه أو تكون أقوال يعني قديمة أو أقوال مطمورة لم يأخذ بها يعني كثيرون، فإنهم ينظرون إلى الأقوال التي كانت حيوية وكانت مستخدمة أو تنقل عن المذهب، أما إذا كانت يعني قد يعني هجرت هذه الأقوال فإنه ينبغي أن يكون السير بعد التأمل إلى أقوال أخرى يلتقطها من المذاهب الأخرى. هذا طبعا ضمان العدالة والأحكام بين الناس بطريقة حكمية قضائية واضحة، يعني أن تكون الأمور واضحة. بعدين أن بعد ذلك أن تسبيب الحكم من مقاصده أنه مدعاة إلى أن يبذل القاضي الجهد، أي الحاكم الشرعي الجهد في الاطلاع وفي أيضا النظر إلى كتب العلم وإلى كتب الفقهاء وإلى كتب الأقضية والأحكام، ففكتاب أقضية النبي صلى الله عليه وسلم لابن الطلاع رحمه الله، وكتب الأقضية النبوية، وكتب الولاة والقضاء، وكتاب الطرق الحكمية الشيخ ابن القيم، وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكتب الدسوقي على المذهب الحنبلي الحنفي المالكي حاشد الدسوقي والمدونة والأم الشافعي وغير ذلك، يكون مدعاة إلى إلى تحريك مسام العقل عند القاضي ليطلع ويستكشف ما في المذاهب الأخرى. ونحن ندرس طلاب الدكتوراه في الدراسة القضائية، ندرس الدكتوراه في الدراسة القضائية مادة الدراسات المقارنة بين الفقه وبين القانون، وكيف أن القاضي لا بد أن يطلع على كتب الفقه وكتب القانون ويكون يعني يشير إلى هذه وتلك. وعندما ندرس المادة الأخرى دراسة تحليلية لكتب القضاء وآدابه نجد أن تكوين الملكة الفقهية للقاضي هي عبارة عن اطلاع على كتب أهل العلم في الأحكام القضائية. فهذا يعني التسبيب هو قائد ورائد ومدعاة إلى أن يبذل القاضي الجهد في تكييف الدعوة والاهتمام بها، وأيضا يكون حكمه حكما صحيحا شرعيا مصادقا من قبل محاكم الاستئناف إذا كان وضع التسبيب وأشار إلى المراجع في هذا وذكر والتقط بعض النصوص من المذاهب وأشار إلى أنه قال ابن قدامة في المغني كذا، أو قال الدسوقي في حاشيته كذا، أو قال مثلا صاحب الكشاف، أو قال مثلا صاحب فتح القدير كان هون في المذهب الحنفي، أو قال الشيرازي في روض الطالبين أو غير ذلك. لابد أن نشير إلى هذه المسائل. ثم هذه الأمور وذكر التسبيبات تكون علامة وضاء في سهولة الوقوف على أسباب الحكم من قبل محاكم الاستئناف. فالقاضي لو رفع صكا صامتا شكا أصما ليس فيه شيء من ذلك فإنه قد يرد، بس يذكر رفع يقول حكمت الجهد. على أي أساس تحكمت؟ لابد أن يضع التسبيب، وهي مزية من مزايا نظام القضاء في الإسلام، وعلى وجه الخصوص نظام القضاء في المملكة التي يهتم ولاة أمرها بأن تكون الأحكام متفقة مع روح الشريعة ومع نفس الشارع جل وعلا. هذه كما يقولون يعني كتب أو أسباب الأسباب المؤدية إلى أن القاضي يجب أن يكون حاملا لفقه القضاء، يجب أن يكون حاملا القاضي لفقه القضاء. لا يكون القاضي يعني لا مخلوق أي أمور أخرى، لابد القاضي أن يكون مطلعا على جميع الوسائل المتعلقة بالحكم. هذا يا إخوان الأمر الذي أحببنا أن نشير إليه، هذا الأمر الذي أحببنا أن نشير إليه في هذه المحاضرات. وبهذا يكون يعني تكون المحاضرات لله الحمد قد استوعبت واكتملت 6 محاضرات، وأرجو من الله عز وجل العون والسداد من للجميع. وبالنسبة للأسئلة قد يكون الطالب تشرب أناقه إلى كيفية الأسئلة وطريقتها وما إلى ذلك، فنقول أنه لا شك أن الأسئلة بحول الله تعالى ستكون واضحة وستكون يعني مبرمجة وتكون على مستوى كبير من تغطية المادة. ولكن قبل ذلك، قبل أن ننتقل إلى الأشياء ونوعيتها، نقول إن القاضي إذا حكم ورفع الأمر إلى الاستئناف يكون هناك تمييز من قبل الاستئناف، والتمييز هو التفريق بين صف أحكام القاضي المعرفة الصحيحة منها. ولذلك إذا كان هناك يعني الحكم معيب فإنه عند ذلك يرجع للقاضي، وهي الآلية التي تسير عليها المحاكم. فإن القاضي يعني أصر على حكمه ولم يعني يتزحزح عنه قيد الملة، رد القاضي إلى حكمه، وإذا لم يعني وإذا كان مصر الحكم فينتقل إلى قاضي آخر بناء على أمر محكمة الاستئناف. أما إذا يعني عد الحكم ورضي به إذا في محكمة الاستئناف فإن ذلك يكون تنفيذ الحكم. والتنفيذ طبعا له آلية وله شروط بيناها، وبينا أنواع الأحكام أو السلطة التنفيذية. السلطة التنفيذية هي الآن كانت السلطة المدنية، لكن الآن قيمة محاكم التنفيذ، محاكم التنفيذ التي يعني ليس هناك أي وسيلة أو طريقة للمماطلة في الحكم، لابد من تنفيذ الحكم مباشرة، وإلا تعطلت يعني الأمور الشخص وشلت حركته من كل النواحي من التصرفات وأيضا من تقييد تصرفاته، خصوصا عبر الوسائل الإلكترونية من ناحية الصراف ومن ناحية أيضا المعاملات والسفر وما إلى ذلك. ثم تقوم هيئة التنفيذ مشكورة مأجورة بمتابعة الأحكام، فإن كانت أحكام جنائية طبعا تتولاها الإمارة طبعا عن طريق التنفيذ، وإن كانت مدنية فتكون حقوقية مالية أو عينية، فالأحكام متعلقة بالأموال والشركات والنفقات والشفعة والإرث وحق الشرب وحق البائع في الثمن وحق المشتري في العين، وأجرة أيضا الحاضنة وأيضا تعب الوسيط، السمسار في مكتب العقار وغير ذلك من الأمور. هذه كلها تأتي إلى جهة التنفيذ حسب ما اتفق عليه. هذا ما تيسر، نسأل الله عز وجل العون والتوفيق والسدد لنا جميعا. والأسئلة يا إخوان، أول هناك في مصطلحات ستكون، هذه المصطلحات ستكون يعني مصطلحات القضاء ومصطلحات السياسة الشرعية للنظام الحكومي. نأتي بوضع مسمى المصطلح، تعريف المصطلح. أنت عليك كطالب أن تضع اسم المصطلح فقط من خلال يعني من خلال تعريف المصطلح، تذكر اسمه، ثم بعد ذلك تنتقل الأسئلة إلى ما يتعلق بأسئلة عن النظام السياسي اللي هو نظام الحكم والقانون الدستوري اللي هو من كتاب النظام السياسي والقانون الدستوري في الإسلام. وطبعا الأسئلة تكون على فقرات، ولكن ليست أسئلة مقالية، وفي الوقت نفسه ليست أسئلة صح وخطأ، وهذا طبعا لا يكون في المواد الشرعية بصريح العبارة، لأنه صح وخطأ هذه تقوم في المواد الاختيارية التي ليست لها إلا يعني صفة بسيطة جدا. لكن آليتنا في المواد الشرعية كنظام الحكم ونظام القضاء يكون فيها كتابيا، ونقاط مثلا متعدة تذكرها أو بينها في نقطتين أو في ثلاثة أو ما إلى ذلك. ثم بعد ذلك نأتي إلى إلى نظام القضاء، وطبعا الأسئلة فيه على برضو فقرات وعلى ما هو في الكتاب نظام القضاء وعلى ما في كتاب النظام السياسي. لابد من الطلاب أن تكون بين أيديهم الكتب، لا يعتمدوا على المذكرات وعلى ما يتلاعب به أصحاب المكتبات حول دور الجامعة، يقولون هذا من تاريخ فلان أو هذا المذكرة من تاريخ فلان. لا، لم يكن في يوم من الأيام في الجامعة إقرار بالمذكرات، إنما كل المعتمد بعض الله عزيز على مقرر المادة ومراجعها ومصادرها، هذا هو الذي ينبغي أن يكون. ثم يعني بعد ذلك قد نأتي بما يتعلق بالنظام أساسي الحكم والنظام القضاء اللي هو موجود عندكم، فنأتي مثلا بمادة من المواد، مادة في نظام الحكم أو مادة في نظام القضاء. نظام أساسي الحكم نأتي بمادة مثلا قاعدة المادة السادسة والستون كذا كذا والرابعة والخمسون كذا كذا. طيب هل يمكن على أي شيء أن تدرس هذه المادة ونضع خيارات؟ هذه خيارات يمكن الطالب يختار منها المادة تندرج تحت ماذا، يقوم يأشر الطالب تحت كذا. وكذلك بالنسبة لمادة نظام القضاء نأتي بمواد نظام القضاء، بعض المواد أو مادة كذا نقول يمكن الاستعانة من قبل الطالب أو يمكن أن يختار من الاختيارات الآتية. فقط الطالب يكون قد راجع المادة، مو بس يحط من عنده كذا يأشر إن والله صح هذه كذا، خلينا نشوف إذا ما صح هذه صح دي. لا، هذا ما أحببت الإشارة إليه، ونسأل الله عز وجل العون والتوفيق لي ولكم والسداد والفتح والنصر والتمكين بحول الله تعالى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن كان عندكم سؤال ترسلوه عند على الشاشة على المتابع، إذا كان من جميعا، إذا كان أي شيء أو استفسار، فالأسئلة واضحة والمحاضرات إن شاء الله واضحة، وعندكم الكتاب أن تجمعوا بين ما يقال في المحاضرة وبين ما في الكتاب، لأنه نحن هذه ستة محاضرات يعني قد تكون ما اكتمل فيها كل شيء، لكن المرجع الأساسي هو الكتاب، يعني قد يكون فيها 70-75-80%، لكن قد الأمور الأخرى لابد أن ترجع إليها. طيب يا أخوان، نستودعكم الله عز وجل وإلى اللقاء بحوله تعالى في طاعة الاختبارات إن كنتم من أهل المناطق وإن كنتم من أهل جدة والذين يختبرون في جدة. فأهلا وسهلا بكم جميعا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله عز وجل من يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه. بالنسبة للأخ الذي سأل عن رقم الجوال، رقم الجوال موجود في الموقع، موقع في الجامعة. ندخل افتح دكتور حسن مثلا أعطاه تدريس، تجد أن المرجع مراجع المادة، وتجد أيضا اسم الدكتور وجواله وما يتعلق بها. لكن الجوال 0504-61-3304. ثم واحد قال مثلا كيف الأسئلة؟ كيف مش عارف ايه؟ يعني ايش؟ افتح تلفون عشان يقول كيف الأسئلة وكيف لا؟ كل الأمور واضحة. لكن شيء واضح قولوا. أما ايش رأيك في الأسئلة كده وكده كده والكلام ده؟ طيب، استودعكم الله عز وجل وإلى اللقاء، وموفقين مسددين بحول الله تعالى، وادعوا لنا معكم، وشكرا للجميع.